La la. يا ربي يا بارئ الوجود جئتك بأشواقي أجود فضلك مناني يا رحيم يا ربي يا الفرد الودود بأشواقي أجود فضلك ملاني يا رحيم يا ربي يا الفرد الودود أسجد بقلبي في خشوع وادعي ربي في السجود اهدي قلبي للإيمان واحنني كل القيود أسجد بقلبي في خشوع وادعي ربي في السجود اهدي قلبي للإيمان واحنني كل القيود جئتك بأشواقي أجود.